الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم غيوث الندى وليوث العدى بأبيه وأمي. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا في مدارسة سيرة نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وكنا قد توقفنا في المرة الماضية مع المحن التي واجهت أصحاب الرسول رضي الله عنهم وصلى الله وسلم على نبينا المعظم حينما أذن لهم بالهجرة. ودعونا نقدم بمقدمة قبل الخوض فيما يأتي من تبعات الإذن بالهجرة. نقول أولا أن صفحة الابتلاء لا يمكن أبدا أن تطوى في أي مرحلة زمانية أو في أي مكان، لا يمكن لصفحة الابتلاء أبدا أن تطوى أبدا. لا تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم بخروجه من مكة بعد هذه المعاناة التي عاناها ثم ذهابه إلى المدينة أن الابتلاء قد انتهى واستقر الأمر على هذا أبدا، بل هي صفحة جديدة من الابتلاء تفتح. والابتلاء ما هو إلا اختبار للوقوف على حقيقة الشيء جودة ورداءة، هذا هو تعريف الابتلاء. يعني حينما تسأل ما هو الابتلاء تقول هو اختبار للوقوف على حقيقة الشيء جودة ورداءة، فالشيء لا تظهر نفاسته إلا بعد الابتلاء. لذلك كانت من حكمة الله جل في علاه أنه خلق هذه الحياة كلها ابتلاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، فكلها موجدة للابتلاء والاختبار. وهذا من عظيم حكمته جل وعلا. لماذا؟ حتى لا يظن ظان أن هذه الحياة ما هي إلا مطية كما ادعى الكفار، ما هي إلا أيام نمتع فيها في هذه الدنيا ثم نذهب إلى نعيم أبدي لا ينقضي ولا ينتهي. لا، قال الله عز وجل ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فالحكمة من هذا الابتلاء التمييز بين مدعي الحق وبين المتمسك به حقا والذي يقاتل دونه ويتمسك به ويتشبث به ويسأل ربه أن يموت عليه. فارق بين من يدعي وبين من يتمسك بحق، كالفارق بين التي تدعي البكاء المتباكية والثكلى التي فقدت ولدا لها، هذه تبكي بحرقة وهذه مستأجرة، تستأجر لتنوح على ميت لا تعرفه، ما هي إلا مشجعة ومهيجة للنفوس على الأحزان فقط. وأما التي تشعر بمرارة البلاء هي التي فقدت، هي التي مرت بأطوار البلاء كما تعلمون. فالابتلاء لغاية، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والإنسان ما خلق وما أوجد إلا للابتلاء. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا، فخلقه ليبتلياه جل وعلا. وهكذا الإنسان. بل وتعجب إذا علمت أن هذه الحياة بما فيها وما عليها إنما هي للابتلاء. قال جل وعلا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمل. يعني هذه الدنيا بما عليها من زينة بلاء. أكبر بلية وأكبر مصيبة أن يسترسل الإنسان مع الزينة وينسى حقيقة الشيء. يعني الذي يغرنا ما هو؟ الزينة، هذه الدنيا التي يتصارع الناس عليها، ما تصارعوا إلا لجهلهم بحقيقتها. فلو علموا حقا أنها زينة تكالبوا على الدنيا وتصارعوا إليها، تكالبوا على الآخرة وتسارعوا إليه وتسابقوا على ما فيها من فضل. وللدار الآخرة خير، هي أكبر من الدنيا قدرا وأعظم من الدنيا مكانة. ولكن لما جهل الناس حقيقة الشيء استرسلوا معه. فرجل تراه يسترسل مع زينة الدنيا ويغتر بها ورجل يقف على حقيقتها فيحذر ويجتنب. بس ولكن لربما يقول قائل: إذا كانت الحياة أوجدت للابتلاء والاختبار والامتحان، فلماذا يبتلي الله عز وجل عباده المؤمنين؟ من المفترض أن يكون أهل الإيمان بمبعد عن البلاء. لا، الله عز وجل قال: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. أعجب شيء في البلاء أنه ينزل على الناس كلهم بلا مفاوتة، حتى على الكفار. يعني نحن نبتلى بالطاعة والمعصية، بالطاعة في الثبات عليها وفعلها، ونبتلى أيضا بالمعصية، فالنفس تندفع إليها شهوة وإرادة وعزما، هذا ابتلاء. فإذا ما أحجم الإنسان عنها نجح في الابتلاء، نجح فيه ونجح في هذا الاختبار. وكذلك الطاعة، مقاومة النفس في القيام لصلاة الفجر، أو مكابدة النفس للقيام بين يدي الله عز وجل في التهجد، هذا يحتاج إلى جهد، تبتلى النفس بهذا. فإن قامت على هذه الطاعة حق القيام نجحت في هذا الاختبار، ونبتلى بالحسنات والسيئات، ونبتلى بالصحة والعافية، ونبتلى بالفقر والغنى، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فهو بين حالتين يتقلب فيهما، إما نعمة تستوجب الشكر، أو بلاء يستوجب الصبر. هذه حالة الإنسان باختصار في هذه الدنيا، هو بين حالتين لا ثالث لهما، إما نعمة من الله عز وجل عليه فهذه تستوجب الشكر، أو بلاء ينزل ليمحص. والفارق بين بلاء المؤمنين والكافرين أن البلاء في المؤمن تمحيص، وأما البلاء في الكافر محق، كما قال جل وعلا: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. البلاء ينزل على الكافر لا يتحمله، وأما المؤمن فأنت كما سترى معنا بإذن الله جل وعلا، وكما ذكرنا حينما انتهينا من العهد المكي بفضل الله صورا من العذاب والمعاناة التي عاناها أصحاب الرسول رضي الله عنهم وصلى الله على نبيهم ونبينا لما ثبتوا على الإسلام، وحينما يذهبون إلى المدينة كما سترون بإذن الله جل وعلا، ألوان من البلاء والاختبار والامتحان ستنزل عليهم، ولكنها للتمحيص. فالبلاء قد يكون في حق أناس نقمة، وقد يكون في حق أناس تكفيرا للسيئات، وقد يكون في حق أناس رفعة للدرجات. من المؤمنين أيها السادة من لا يبلغ المنزلة التي أرادها الله عز وجل له بعمله، عمله ضعيف، فكيف يصل إلى هذه المنزلة؟ بالبلاء، يبتلى في جسده، يبتلى في ولده، يبتلى في أبيه وأمه، فإن رضي وصبر بلغ المنزلة التي أرادها الله. يا لله العجب من رحمة الله عز وجل بعباده، يعني قد لا تصل إلى منزلة بعملك، الإنسان ضعيف لا يقوى على الصيام، صيام النوافل لا يقوى عليه، ولا يقوى على كثير من الطاعات النوافل، يراد به أن يبلغ هذه المنزلة بماذا؟ ببلاء ينزل به. وأما الكافر فلا يتحمل، ينزل به البلاء، يعصف به، ينتهي أمره، قطع دابر الذين كفروا، بمجرد ما تنزل المحنة أو ينزل البلاء ينتهي أمرهم، صفحة وقد طويت. وأما المؤمن فيزداد بالبلاء قربا. لذلك لا تسأل لماذا يكون أهل الإيمان أكثر الناس ابتلاء، الإجابة على هذا السؤال لأنها تمحيص، رفع للدرجات، تكفير للسيئات، والناس يتفاوتون في هذا. لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء. يعني لم يقل المؤمنين، بل بدأ به بنفسه صلى الله عليه وسلم وبإخوانه من الأنبياء: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. انظر إلى التي تليها: يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة وشدة شدد عليه في البلاء. قد يقول القائل: خفف عليه في البلاء، لا يشدد عليه، لأنه يراد له منزلة عظيمة لا يبلغها بعمله فيشدد عليه في البلاء. وبعض الناس يتضجر من قضاء الله وقدره فيه. لو أن الناس أتقنوا باب القضاء والقدر والله لسعدوا دنيا وآخرة. أكبر بلايانا وأكبر المشاكل التي نحياها لعدم معرفتنا ودراستنا دراسة وافية لباب القضاء والقدر. لو أن الإنسان علم هذا الباب وتعلمه بحق لعلم أن ما يقضيه ربنا جل وعلا عليه هو محض الحكمة والعلم والخير له. فقد يتضجر الإنسان من قلة ذات اليد، ليس معه مال وفير. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، إذا كان المال معك ربما يطغيك ويسوقك إلى جهنم، فأعطاك بقدر. وربما يتضجر الإنسان من ضعف بنيته وضعف جسده فيتمنى أن لو كان مثل فلان. لا يعلم، لعله إذا من الله عز وجل عليه بتمام الصحة والعافية تكبر على الناس وطغى، وهذا لا يعلمه إلا رب العالمين. فأنت وما عليه من حالة ومن ظاهر وباطن تحتاج منك أن يلهج ذكرك بشكر الله على ما أنت عليه، وأن تحمد ربك على ما أنت عليه. غيرك في بلاء قد لا تتحمله أنت. هذه القصص وهذا القصص الذي نتلوه على مسامع حضراتكم لو أن الإنسان وضع فيه ربما يفتن، كما سنذكر في قصة معنا اليوم بإذن الله عز وجل لها فائدة قوية. ربما يفتن لا يتحمل. لو أن صناديد قريش وقفت أمامك الآن أو فعلوا معنا كما فعل مع أم سلمة لما تكلمنا في الدرس قبل الماضي، وأخذوا ولدها وفرقوا بينها وبين زوجها ورأت ولدها تخلع يده أمامه، من يتحمل ذلك؟ لربما يترك الدين خوفا على ولده، يقول لا خلاص تركت لكم الدين ولكن دعوا لي ولدي. ولكن المرأة ثبتت على الدين رغم أن ولدها نزعت يده أمام عينها، وحيل بينها وبين زوجها بلاء. وغير هذا في قصص أصحاب الرسول رضي الله عنهم ترى كثيرا من هذا بلاء ومحن. فليس للإنسان إلا أن يلهج ذكره بحمد الله وشكره على ما هو فيه من نعمة. الصحة ضعيفة ولكن تقوى بها على طاعة الله، الحمد لله الذي من، وهذا خير من أن تسلب بكاملها، فالحمد لله. المال قليل لكنه يكفيك. نعم هناك ضيق وبلاء وغلاء نسأل الله أن يرفعه عنا، لكن مشي بستر ربنا جل وعلا حتى لو كان هناك ضيق. لكن لعلك أو لعل الأبعد نسأل الله السلامة يلجأ إلى أمر يذهب بماله كله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أصبح آمنا في سره، وهذا الحديث والله يحتاج إلى دراسة وافية، تناولته في خطبة قبل ذلك. من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه، يعني كون الإنسان يقوم آمنا في بيته هذه تستوجب منذ أن يستيقظ إلى أن يأخذ مضجعه أن يحمد الله أنه في أمان. هذه نعمة أنه بين أهله بين زوجه وأولاده، هذه نعمة تستوجب الشكر. آمنا في سربه معافا في بدنه. وهذا يذكرني بما حدث معي شخصيا، وغير هذا من الأمثلة كثيرة. فقد أصابتني علة ولله الحمد منذ زمن يعني قربت 3 سنوات. هذا المرض الذي أصبت به ونسأل الله عز وجل أن يشفي مرضى المسلمين جميعا، كنت لا أقوى، وأنا شاب كنت لا أقوى على السير في الشارع أو في الطريق، كأنني ابن 70 مع أني لا أعلم من أين أتاني، ولكنه أتاني فكاد أن يؤثر على قلبي وكاد أن يؤثر على كل أجهزة بدني. فذهبت إلى الطبيب واستشرته فقال هذا يستلزم تدخلا جراحيا بعمليتين متوافقتين متلازمتين. فدخلت إلى غرفة العمليات وأتم الله عز وجل علي هذه النعمة بالخروج منها سالما، رغم أن كثيرا من الأطباء أخبروني أن نسبة النجاح في مثل هذا ضعيفة. والله الذي لا إله غيره أخذت بمالي كله وأصابني الدين، أنا أصبحت كما يصبح كل إنسان منا، ابتليت بهذه العلة وبهذه فأتت على مالي كله، وأصبت بالدين، لكن ما هي إلا أيام من المحن قليلة، وأزال الله الكرب وأعاد لنا نعمة الصحة، ونسأل الله أن يثبتنا وأن ينعم علينا وعليكم بالصحة والعافية. المقصد أن الإنسان قد يستيقظ علة تأتي على كل ما يملك، نسأل الله أن يحفظ أبدانكم وأهلكم وأموالكم، تأتي على كل ماله من حيث لا يدري. طيب انظر إلى النبي ماذا قال: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه. ستعرف قدر هذا حينما تستيقظ وترى علة، نسأل الله أن يسلمكم وأن يسلمنا. عنده قوت يوم، والحمد لله لا يخلو بيت من طعام، حتى ولو قل، حتى ولو كانت الناس تشمئز منه، لكن القوت موجود. انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فكأنما حيزت له الدنيا. ملك، يعني من استحوذ على هذه الثلاث فكأنما ملك الدنيا، أن يصبح آمنا معافا عنده القوت، هذا ملك. وأي شيء من هذه يسلب يبتلى الإنسان بلاء لا خروج منه. الصحة، وما أدراك ما الصحة؟ المعافاة في البدن هذه نعمة جليلة لا يعرفها إلا من حرم منها وسلبها. ضياع الأمان لا يعرفه إلا من جرب مرارة الفوضى. الجوع لا يعرفه إلا من ذاقه أياما والتحف السماء من شدة الجوع والعري. فالحمد لله الذي من علينا بالستر والعافية. هذه صفحة تحيل الإنسان وتدفعه إلى مزيد من شكر الله عز وجل على نعمه. حينما ندارس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، المقصد أن ترى أن هؤلاء ثبتوا على هذا الدين وابتلوا بأنواع من البلاء ما زادتهم إلا رقيا ومكانة عند ربهم لنأتسي بهم. حتى إذا نزل بك بلاء أو نزلت بك محنة، نظرت في سير هؤلاء فرأيت أن بلاءك بالنسبة لهم لا شيء، والله لا شيء. فلننظر بعد هذه المحنة التي أصابت أم سلمة رضي الله عنها ماذا كان. بدأ أصحاب الرسول رضي الله عنهم يتوافدون إلى المدينة أفرادا وجماعات. ذكرنا آخر من هاجر في اللقاء قبل الماضي، أم سلمة وزوجها وولدها، والقصة التي حدثت في التفريق بينهم. ثم هاجر عامر ابن ربيعة وزوجه، ثم هاجر بنو جحش عن بكرة أبيهم. وهذا البيت بيت عجيب، بنو جحش كلهم هاجروا. يقول: هاجر عبد الله ابن جحش واحتمل بأهله كلهم، أخذ أهله كلهم، فأصبحت الدار خالية، وكان رجلا ضرير البصر، يعني أعمى لا يرى، وكان يطوف بمكة أعلاها وأسفلها بغير قائد، وكان شاعرا، وكانت تحت يده الفارعة بنت أبي سفيان بن حرب، يعني تحت يده امرأة هي بنت رجل من صناديق قريش. طبعا أبو سفيان أسلم بعد ذلك، لكن في هذا الوقت كان من صناديق قريش، ابنته تحتها. فتأمل وجه العذاب الذي سينزل عليه لو تم القبض عليه. وهاجر بنسائه وبناته، وغلقت دار بني جحش، أصبحت خالية. فمر بها عتبة بن ربيعة والعباس بن عبد المطلب وأبو جهل ابن هشام، وهؤلاء رؤساء كبار في قريش، مروا على دار بني جحش. فنظر إليها عتبة بن ربيعة، نظر إلى دار بني جحش هؤلاء، وهي تخفق أبوابها يبابا، يعني خالية من سكانها، ليس فيها ساكن. فلما رآها تنفس الصعداء. التنفس الذي هو قال عنه تنفس الصعداء هو التنفس إلى أعلى، هكذا ممدود إلى أعلى. وقيل تنفس الصعداء يعني التنفس بالوجع، كأنه متوجع مما حدث. قال: ثم أنشد قائلا: كل دار وإن طالت سلامتها يوما ستدركها النكباء والحوب، يعني والتوجع. كل دار وإن طالت سلامتها يوما ستدركها النكباء والحوب. ثم قال عتبة أصبحت دار بني جحش خلاء من أهلها، أصبحت خلاء من أهلها. فقال أبو جهل، يرد على عتبة، وانظر إلى آباء الجهل كيف يكلم بعضهم بعضا. فقال أبو جهل: وما تبكي عليه من قل ابن قل، يعني هذا خسيس ابن خسيس، تبكي على خسيس؟ هؤلاء أخساء، هؤلاء خساس لا يبكى عليهم، وما تبكي عليه من قل ابن قل. ثم التفت إلى العباس بن عبد المطلب عم النبي، فقال له: هذا من عمل ابن أخيك، هذا فرق جماعتنا وشتت أمرنا وقطع بيننا. كان هناك تعليق نفيس للشيخ محمد الغزالي في فقه السيرة بعد هذا مباشرة. ماذا قال الشيخ بعد هذه الكلمات من أبي جهل العباس بن عبد المطلب: هذا من فعل ابن أخيك، فرق جماعتنا وشتت أمرنا وخرب الديار. يقول الشيخ محمد الغزالي: وله ما له وعليه ما عليه كما ومعلوم. قال: وأبو جهل بهذا الكلام تبرز فيه طبائع البغاء الطغاة، يعني تظهر في شخصيته شخصية الطاغية الباغي. فهم أي الطغاة يجرمون، يعني يأتون بالجرائم ويرمون الوزر على أكتاف غيرهم، يعني هو الذي يفعل البلية ثم يرمي الوزر على غيره، ويقهرون المستضعفين. فإذا أبى المستضعف الاستكانة فإباؤهم هو علة المشكلات ومصدر القلاقل. انظر إلى هذا التعليق، يعني حينما يأتي على هذا المستضعف ويقهره، فإذا بالمستضعف يأبى ويقول: إباؤك هو العلة في هذا الذي نحن، هذه البلايا التي نحن فيها منك، ولما لا تكون منك أنت، ولما لا تكون مما فعلته أنت، اترك الناس. يعني هذا النبي محمد تحاربونه على دعوته إلى الإسلام، ها هو قد ترك لكم الديار وخرج، فعلام المحاربة. هذا لا يدل إلا على مرض في القلب، يعني إذا كانت وجه المشكلة عندكم في شخص محمد وأصحابه، ها هم تركوا لكم الديار خوية، لما يتركونها تقولون: هذا فرق جماعتنا، أنتم الذين فعلتم ذلك. اتركوا الرجل يدعو إلى الله عز وجل، ولكنها سنة الصراع بين الحق والباطل. ثم هاجر مصعب وابن أم مكتوم وبلال وسعد وعمار رضي الله عن الجميع، هاجر مصعب بن عمير وعبد الله وعمر بن أم مكتوم، وكان يقرئان القرآن للأنصار لأنهما كان من قراء القرآن المتقنين. روى الإمام البخاري في صحيحه والإمام أحمد من حديث البراء بن عازب قال: أول من قدم علينا من أصحاب النبي مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، فجعل يقرئاننا القرآن، ثم جاء عمار وبلال وسعد. ويأتي الحدث المهم وهو هجرة عمر رضي الله عنه وعياش ابن أبي ربيعة. روى البخاري في صحيحه وهو متصل بالحديث الماضي حديث البراء قال: ثم قدم عمر ابن الخطاب في 20 من أصحاب النبي، أتى ومعه 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد أقبلوا على المدينة، منهم زيد ابن الخطاب وسعير بن زيد وواقل بن عبد الله وهكذا. روى ابن إسحاق في السيرة وأورده كذلك الحافظ في الإصابة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واستمع لهذا قال: اتعدت، يعني تواعدت، لما أردت الهجرة إلى المدينة أنا وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص. تواعدوا على ماذا؟ قال: اتعدت على التناضب من أضاط بني غفار فوق سرف، يعني الالتقاء عند هذا الموطن، هذا الموطن يبعد عن مكة 10 أميال، سرف وفيها قبر أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها وعن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. توعدنا أن نلتقي عند هذا المكان من أضاط بني غفار، وقلنا أينا، نحن الثلاثة عمر وعياش بن أبي ربيعة وهشام ابن العاص، قال: وقلنا أينا لم يصبح عندها فقد حبس، يعني الذي لا يأتي في الصباح هذا حبسه قومه وعلموا بخروجه، لأن قريشا كانت ترصد العيون والجواسيس، لذلك كانوا لا يستطيعون الهجرة إلا خفية أو ليلا، لأن قريشا رصدت عيونا لهذا. فقال لهم وقالوا لبعضهم أينا لم يصبح فقد حبسه قومه فليمضي صاحباه. قال فأصبحت أنا وعياش بن أبي ربيعة وحبس عنا هشام ففتن فافتتن، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الخبر هو الصحيح، لأن هناك خبرا متداولا بين الناس، أن هناك خبرا متداولا بين الناس ولكنه ضعيف لا يثبت عن عمر، كلنا نسمعه ونحدث به، وهذا خطأ كبير. أورده ابن الأثير في أسد الغابة وابن عساكر، وهو خبر لا يثبت، أن عمر لما أراد الهجرة ماذا قال؟ قال من أراد أن تثكله أمه أو يؤتم ولده أو ترمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي. هذا خبر لا يثبت. لماذا؟ أولا لأن الوقت وقت استضعاف، عمر مع قوته لكنه لا يستطيع ولا يقوى أبدا أن يقاتل هذا الجيش العرمرم من قريش من الكفار، لا يقوى على ذلك، هذه فترة استضعاف لا يمكن أبدا أن يحدث بذلك. بل كان أصحاب الرسول رضي الله عنه يخرجون خفية وينطلقون خفية في خفاء حتى لا تطلع عليهم عيون قريش، فهذا الخبر لا يثبت، لأن قريشا ما علمت بأحد يريد الهجرة إلا وآذته وفتنته وحبسته. وهذا أحد هؤلاء الذين امتحنوا من قبل قريش، ولكن بحيلة خسيسة من أبي جهل. انطلق عمر رضي الله عنه، خلاص حبس هشام، وانطلق عمر ومن؟ عياش بن أبي ربيعة، انطلق إلى المدينة والكفار ما زالوا يبحثون، ورؤوس الكفر ما زالوا يبحثون عنهم في كل مكان حتى وصلوا المدينة. يعني انظر من شدة جهدهم في الحصول عليهم ذهبوا وراءهم حتى وصلوا المدينة. خرج أبو جهل بن هشام وأخوه الحارث، والحارث بن هشام هذا أخو أبو جهل، أسلم وحسن إسلامه في فتح مكة، سبحان الله، يعني أخوه رأس الكفر ولكنه أسلم. لماذا يريدون عياش بن أبي ربيعة؟ لأنه ابن عمهما وهو أخ لهم من أمهما، فكانوا لا يريدون منه أن يخرج عن دينهم إلى دين الإسلام، فخرجوا خلفه حتى قدم المدينة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال بمكة، فجاء أبو جهل وكلم ابن عمه عياش وقال له انظر إلى حيلة الكفار كيف فعلوا مع عياش. قال إن أمك نذرت ألا يمس رأسها مشط حتى تراك، أخذت نذرا أنها لن تمشط شعرها حتى تراك ولا تستظل عن شمس حتى تراك. طب ما تسرح ولا ما تسرحش، هذا هيخلينا نرجع من المدينة لمكة، هذا أمر لا يستدعي الخروج حتى. يعني لو قال له أنها مريضة ممكن إنسان يتحرك لكن لا تمتشط، ليس هذا هو السبب الذي يدفعه للخروج مثلا. قال فرق لها عياش، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا عياش إنه والله ما يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم، فوالله لو آذى أمك القمل لم تشطت، فوالله لو آذى أمك القمل لم تشطت، يعني لما يكثر القمل في رأس والدتك ستنتشط رغما عنها، فهذه حيلة، ولو قد اشتد عليها حر مكة لاستظلت، ليس هناك إنسان يستملح الشمس وحرارتها يعني. فقال له عياش أبر قسم أمي، لا أريد أن أرجع وأبر قسمها وأبر قسمها. قال ولي هناك مال فآخذه بالمرة، يعني لي مال أمانة آخذه. فقال له عمر والله إنك لتعلم أني لمن أكثر قريش مالا، فلك نصف مالي ولا تذهب معهما. هل هناك أكثر من ذلك؟ انظر إلى فراسة عمر، لأن عمر رضي الله عنه كان فطنا كيسا يعلم أن هذه حيلة، يعني يخرج من مكة إلى المدينة حتى يقول له أمك أقسمت أنها لا تمتشط حتى ترك، كان من الممكن أن يرسل رسولا مثلا، ولكنها حيلة من الكفار. قال أنت تعلم أني من أكثر قريش مالا، فلك نصف مالي ولا تذهب معهما يا عياش. ولكنه أبى، فقال له عمر رضي الله عنه أما إذ قد فعلت فخذ ناقتي هذه فإنها ناقة نجيبة، والنجيب هو الفاضل من كل حيوان، يعني مدربة تستطيع الفرار بسهولة إذا نزل بها أمر، فخذ ناقتي هذه فإنها ناقة نجيبة ذلول، يعني لينة سهلة معك، ليست عصية، فالزم ظهرها، فإن رابك شيء من القوم فانج عليها. يعني إذا أصابك شك أو أيقنت أنهم يريدون مخادعتك فانج بها. فخرج على الناقة مع أبي جهل وصاحبه، حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال أبو جهل: يا ابن أخي والله لقد استغلظت بعيري هذا، يعني هذا البعير الذي أنا أركبه صعب شديد، أفلا تعقبني على ناقتك هذه؟ تعقبني يعني نتناوب عليها، أنت تركب مرة وأنا أركب مرة. فقال عياش: بلى. فأناخ ناقته، وأناخ أي أبو جهل وصاحبه الناقة الأخرى ليتحول عليها عياش. فلما استوى بالأرض أوثقاه وربطاه، ثم دخل به مكة وفتناه فتنة شديدة فافتتن، وكان دخولهما به مكة نهارا. وانظر إلى الحيلة التي فعلوها، كل هذا من أجل إيذاء المسلم والمؤمن وتنحيته عن ثباته على هذا الدين العظيم. فقال وجعل يصرخان في أهل مكة: يا أهل مكة، هكذا فعلوا بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا هذا. يعني هذا الفعل الذي أتينا وهذه الصورة التي أتينا بها على عياش يفعلونها هناك. انظر إلى التنفير من دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من عجيب الأمر، قد خص عياشا بالدعاء وبعض المستضعفين من المؤمنين. فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه سمع الله لمن حمده: ربنا ولك الحمد. ثم يقول وهو قائم يدعو للمستضعفين من المؤمنين: اللهم أنجي الوليد بن الوليد، وهو سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، هو وسلمة بن هشام، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، يدعو لهؤلاء بالاسم: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، يخصهم بالدعاء لما كانت عليهم من فتنة شديدة. ثم هاجر سالم مولى أبي حذيفة وأخذ يصلي إماما بالمهاجرين، وفي القوم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وعامر بن ربيعة. ولكنه قد يستشكل مستشكل فيقول: كيف يؤم القوم وفيهم أبو بكر، وأبو بكر ما هاجر بعد، هو ما زال مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأجاب بعض العلماء عن ذلك بأنه ظل هكذا يصلي حتى بعد تحول النبي وأبي بكر إلى المدينة، فصلى وأبو بكر خلفه وهو صغير في السن. لذلك الله عز وجل يرفع بهذا العلم صغير السن على كبير السن، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فليست بالسن، السن ليس محلا للتسابق. قد ترى رجلا بلغ الخمسين وهو أمة لا تضارع ولا يماثلها شيء، وصل إلى الخمسين في طلب العلم والتأليف والتصنيف والعبودية، وغيره من أهل سنه لا يستطيعون مسابقته، وصل إلى هذا السن بعد جهد وقراءة وتعمق حتى أصبح عالما يشار إليه بالبنان. وقد ترى رجلا جاوز الثمانين وابن العشرين قد سبقه إلى الله عز وجل. كيف؟ لأن السباق عند الله عز وجل ليس بالسن، بل السباق عند الله بالتقوى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وجاء الإذن بعد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة. في هذه الآونة وفي هذا الوقت النبي ينتظر الإذن له بالهجرة، وسيأتي الإذن له بالهجرة مع من؟ مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كما في الحديث قال: فهاجر من هاجر إلى المدينة، وحديث عائشة وأختم به إن شاء الله، فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة، وتجهز أبو بكر. هذا هو بداية الإذن بالهجرة، وتجهز أبو بكر، لأنه بعد بيعة العقبة الثانية لم يمض شهران أو أكثر حتى لم يبق من المسلمين في مكة إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعمر وأبو بكر، أو مفتون أو محبوس حبسه قومه، أو مريض أو ضعيف عن الخروج، هذا هو الذي بقي في مكة. لم يبق من المسلمين إلا النبي وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وصلى الله على نبينا محمد، أو محبوس أو مفتون أو ما شابه ذلك. فقال: وتجهز أبو بكر قبل المدينة، فقال له النبي: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. وهذا فيه فائدة كبيرة، أن الأمر في هذا الدين ليس موكولا إلى العقل أو إلى العاطفة، نهاجر يلا نهاجر، لا، دين وشرع وإذن من الله عز وجل، وحي ينزل، يؤذن له بالهجرة يهاجر، وإلا فلا. قال: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت وأمي؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله ليصحبه، لينال شرف الصحبة، وعلى فراحلتين عنده 4 أشهر، أخذ يغذيهما لهذا الحدث العظيم. ما إن علمت قريش بمراد رسول الله من الهجرة إلا وأتمرت على ماذا؟ لا أقول على أذيته، بل على قتله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما نراه بإذن الله جل وعلا فيما يأتي من أيام. إلى هذا الحين أسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم على طاعته، وأن يغفر لنا، وأن يجمعنا في جنته، إنه ولي ذلك والقادر على. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا واختم الباقيات الصالحات أعمالنا. شكر الله لكم مسعاكم، وغفر الله لنا ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين.